في البدء كانت الكلمة والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان محمد ابن العفيف التلمساني المعروف بالشاب الظريف. فرق بيني وبين مصطبري بالجمع بين الجفون والسهري، أسمر قد بات في محبته وجدي سميري وذكره سمري، أقل ما في جمال طلعته أجل ما في محاسن القمري، منطقه في الهوى وناظره أرقني بالحوار والحوري، كم قلت للقلب عنه حين رنا إياك من كاسر بمنكسر. لا تنكر إحراقه في الهوى قلبي، فما في ذاك من عاري، قلت له أنت له مالك فكان فيه خازن النار. لعمرك لم أدر بالشرب إلا على كلفي بتقبيل الثغور، ومن نزلت بهم غمم فإني أبدلها سريعا بالسرور. علق الفؤاد بظبية عجانة ما كنت يوما آمنا من هجرها، عجنت فؤادي بالغرام فماؤها من أدمعي ودقيقها من خصرها. غادرني بغدره على هجير هجره، غني حسن ما رثى لذي الهوى وفقره، صب كئيب بحره من ثغره ونحره، غدا وحظ شعره فيه كلون شعره، أفنى هواه صبره لما نأى بصدره، فلم يحرك بالهوى لسانه بذكره، كيف يذوق عاشق حلاوة في صبره؟ أفديه من غصن نقا غض القوام نضره، يميس في ملون مبتسما عن ثغره، فاعجب لنور زهره واعجب لنور زهره، يا عاشقون حاذروا من غدره ومكره وطرفه الساحر، مذ شككتم في أمره، يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.